خطبة الأولى لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله تعالى. إن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه الكريم أسباب الفلاح وأرشدنا إلى العمل بها لنكون من المفلحين في الدنيا والآخرة. ولهذا المؤذن يؤذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح. تعالوا إلى الفلاح. في كل أذان يدعو الأمة إلى الفلاح، فالصلاة هي الفلاح في الدنيا والآخرة. قولوا لأهل الصلاة في الأعراس وغيرها الذين يسمعون حي على الفلاح ولا يجيبون، الويل لمن فرط في الصلاة هي الفلاح في الدنيا والآخرة. قولوا لأهل المجالس العامرة بالقات والشهوات الذين يسمعون حي على الفلاح ولا يجيبون، خسارة وما أعظمها من خسارة. فإن كملت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خسر. يا لها من خسارة ما أشدها. يا معشر المسلمين، التوبة من جميع الذنوب ومن جميع المعاصي ومن جميع المنكرات. فإذا أردنا الفلاح في الدنيا والآخرة فلنتوب إلى الله من جميع المعاصي. يتوب المسلمون من الاختلاط، فالاختلاط سبب من أسباب الهلاك. يتوب المسلمون من النظر إلى النساء الأجنبيات، النظر على الطبيعة أو النظر في الشاشات مع المسلسلات والجوالات، فليتوبوا قبل الهلاك والدمار. توبي يا أختاه المسلمة قبل نزول العقاب من شديد العقاب وقبل الموت الذي يحول بين العبد وبين التوبة إلى ربه. توبي توبي يا أختاه المسلمة من الاختلاط بالرجال الأجانب، تحجبي الحجاب الكامل ولا تبالي بمن يلمسك من المنافقين والفساق، احذري أن تكوني طعمة للنار. الرسول وصفهن كاسيات عاريات، أي أنهن يبدين بعض أجسامهن ويغطين البعض، ليست متحجبة الحجاب الكامل الشرعي. احذروا احذروا من عقوبة الرحمن وسيروا على خط المفلحين. في 13 من شهر الله المحرم لعام 1446 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه الكريم أسباب الفلاح، وأرشدنا إلى العمل بها لنكون من المفلحين في الدنيا والآخرة، وحتى لا نكون من الهالكين. لهذا قال ربنا في كتابه الكريم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فالذين يحكمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويستسلمون وينقادون للكتاب والسنة، فهؤلاء هم أهل الفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا إخوة الإيمان، لا نجاة لنا ولا فوز ولا فلاح إلا بالعمل بالكتاب والسنة، والسير على طريق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جميع الأمور. ولهذا روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن انتهت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن انتهت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فمخالفة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فيها الهلاك، واتباع السنة فيها الفلاح. فمن انتهت فترته إلى سنتي فقد أفلح. لهذا إخوة الإيمان، إذا أردنا الفلاح في الدنيا والآخرة فلنعمل بأسباب الفلاح. قال ربنا في كتابه الكريم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أهل الفلاح يؤمنون بالقرآن والسنة، ويجعلون القرآن والسنة نورا لهم في سيرهم إلى الله رب العالمين. ولهذا قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب، والإيمان بالغيب أن تؤمن بالله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالجنة والنار، وتؤمن بالبرزخ وبعذاب القبر وبنعيم القبر، وتؤمن بالحساب، وتؤمن بالجزاء، وتؤمن بالميزان، وتؤمن بالصراط. هذا كله من أمور الغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الصلاة من أعظم أسباب الفلاح، بل هي أعظم أسباب الفلاح بعد تحقيق التوحيد لله رب العالمين. الصلاة أعظم أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة بعد تحقيق التوحيد. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، وقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. إذا قال هذا من قلبه دخل الجنة. ولهذا المؤذن يؤذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، تعالوا إلى الفلاح. في كل أذان يدعو الأمة إلى الفلاح، فالصلاة هي الفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا روى النسائي وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أول ما يحاسب العبد من عمله الصلاة، فإذا كملت فقد أفلح وأنجح فلاح، وإذا نقصت فقد خسر. قولوا لأهل الصلاة في الأعراس وغيرها الذين يسمعون حي على الفلاح ولا يجيبون، الويل لمن فرط في الصلاة هي الفلاح في الدنيا والآخرة. قولوا لأهل المجالس العامرة بالقات والشهوات الذين يسمعون حي على الفلاح ولا يجيبون، خسارة وما أعظمها من خسارة. فإن كملت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خسر. يا لها من خسارة ما أشدها وما أعظمها. احذروا، الصلاة أعظم أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، الهلاك لمن فرط في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إن تارك الصلاة لو قيل له أنت كافر سيغضب، ولكن الرسول قال له أنت كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، واد في جهنم شديد حره بعيد قعره. فمن أسباب الفلاح الحفاظ على الصلاة، حافظوا على الصلوات كلها في بيوت الله رب العالمين، واحذروا من الغفلة. إن ندم العصا يوم القيامة سيكون شديدا، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، سيعض يديه ندما على ما فرط في طاعة الله. والتفريط في الصلاة أعظم التفريط في أمور العبادة كلها بعد توحيد الله رب العالمين، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فالمفرط في الصلاة معنى ذلك قد فرط في الإسلام كله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كما عند الإمام أحمد وابن حبان لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. معنى ذلك إذا فرط المسلم في الصلاة فقد فرط في الإسلام كله، ما بقي معه شيء. فاحذروا من التفريط في الصلاة، فهي سبب نجاح العبد في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، الرحمن قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم، أي على نور وعلى علم، يسيرون إلى الله رب العالمين على علم وبصيرة وعلى هداية إلى رب العالمين، وأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم أهل الفلاح. إخوة الإيمان، قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا من يريد الفلاح حافظ على الصلوات، واجعل لنفسك مكانا في المساجد تكون مرابطا في بيوت الله. روى مسلم وبعض أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا الرباط رباط أهل الإيمان الذين يتوطنون المساجد لسماع الذكر ولسماع المواعظ ولحضور الدروس العلمية ولقراءة القرآن الكريم. هؤلاء المرابطون: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا أردتم الفلاح فهذه أسبابه، ومنها تقوى الله. وتقوى الله هي أن تعمل بشرع الله، أن تعمل بما أوجب الله، وأن تترك ما حرم الله، ولا تفرط في الواجبات، ولا تنتهك المحرمات. هذا التقوى. فالتقوى سبب من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة بإذن الله رب العالمين. من أسباب الفلاح يا معشر المسلمين التوبة من جميع الذنوب ومن جميع المعاصي ومن جميع المنكرات. فإذا أردنا الفلاح في الدنيا والآخرة فلنتب إلى الله من جميع المعاصي. قال ربنا في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إلى قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى قوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا هو الفلاح. يتوب المسلمون من الاختلاط، فالاختلاط سبب من أسباب الهلاك ومن أسباب الدمار ومن أسباب البلايا والرزايا. يتوب المسلمون من النظر إلى النساء الأجنبيات، النظر على الطبيعة أو النظر في الشاشات مع المسلسلات والجوالات. فليتوبوا قبل الهلاك والدمار، وتوبوا إلى الله جميعا. ولتتب المرأة المسلمة التي تخرج وليست متحجبة الحجاب الكامل، تكشف عينيها مكحلتين، وتكشف بعض جسدها، تكشف كفيها، تكشف ربما نحرها. توبي يا أختاه المسلمة قبل نزول العقاب من شديد العقاب، وقبل الموت الذي يحول بين العبد وبين التوبة إلى ربه. توبي يا أختاه المسلمة من الاختلاط بالرجال الأجانب، تحجبي الحجاب الكامل ولا تبالي بمن يلمزك من المنافقين والفساق الذين يريدون أن يمتعوا أبصارهم بالمعصية والأمور المحرمة. لا تبالي، استسلمي لأمر رب العالمين سبحانه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمرأة ملزمة بالحجاب الشرعي، والحجاب يكون خاليا من وسائل الزينة. يخبرنا البعض أن الكثير هذه الأيام من العباءات وغيرها من حجاب المرأة أصبحت كأنها ملابس زينة. ملابس الحجاب يجب أن تكون مجردة من الزينة. واحذري سخط الله، واحذري غضب الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. احذري أن تكوني طعمة للنار. الرسول وصفهن كاسيات عاريات، أي أنهن يبدين بعض أجسامهن ويغطين البعض، ليست متحجبة الحجاب الكامل الشرعي. احذروا من عقوبة الرحمن وسيروا على خط المفلحين. وليتب إلى الله أهل الأغاني الذين يرفعون أصوات المكبرات بالأغاني في الصلاة وغيرها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الأغاني قرنت بالزنا وقرنت بالخمر، هذا يدل على عظم الإثم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يحلون الحر، أي الزنا والحرير والخمر. والمعازف قرنت بالخمر. يا من يظن أنها مباحة، تفقه في دين الله. ألم تعلم أن الله حرم الأغاني قبل أن يحرم الخمر؟ حرمت الأغاني في مكة وحرمت الخمر في المدينة. ومن الناس من يشتري لاوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. إلى الآية الثانية: فالأمر خطير، فيجب على المغني والمستأجر أن يتوبوا من هذه المعصية التي تؤذن بالعذاب الأليم وبالعذاب المهين يوم القيامة. نسأل الله بعزته وجلاله أن يتوب علينا جميعا من جميع الذنوب، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إمام المتقين. أما بعد، إخوة الإيمان، إن المعاصي قد كثرت وربما زادت وعظمت أيام النعم وأيام الخير، ولهذا الكثير من المسلمين بدل أن يشكر الله في أيام أعراسهم وبدل أن يحمد الله على ما أنعم عليهم يعلنون المعصية علنا. الأغاني، المزامير، الطبول، الطاسة التي يسميها أهل بلادنا الطاسة، هذه قرنت بالخمر عياذا بالله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة. الكوبة الطبل والطاسة، فهي محرمة وقد قرنت بالخمر كما سمعتم. فلا تظن أنها مباحة. عند أن يتغدى أهل الضيافة في الأعراس يخرجون مباشرة يعلنون معصية الله بدل الحمد لرب العالمين والشكر لرب العالمين على هذه النعمة. لا، أبى الشيطان إلا أن يوقعهم في معصية الرحمن سبحانه وتعالى. والرحمن يقول في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالكفر بالنعم والمعصية عند النعم من المعاصي العظيمة. ولهذا روى البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. أي النائحة النائحة، هذا لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله رب العالمين. صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، هكذا يلعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الآلات. فلهذا احذروا واسلكوا طريق أهل الفلاح وطريق أهل النجاة. قال ربنا في كتابه الكريم وهو يبين لنا أسباب الفلاح وأسباب النجاة والفلاح، معنى ذلك أن الله عز وجل يثيبك يوم القيامة على أعمالك الصالحة ويغفر لك الزلات فينجيك من النار ويدخلك الجنة. هذا هو الفلاح. يا من يريد الفلاح اسلك طريق المفلحين لتنجو. قال ربنا في كتابه الكريم واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا المعاصي وجميع الذنوب، اتقوا فعل المعاصي والذنوب، وهكذا اعملوا بالطاعات واعملوا بالأعمال الصالحات إذا أردتم الفلاح في الدنيا والآخرة. إذا أردتم الفلاح احذروا من البخل فيما أوجب الله، احذروا من الشح، احذروا من الظن بالمال ومنع الواجبات في الأموال. قال ربنا في كتابه الكريم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من ينجيه رب العالمين من البخل هذا والله من المفلحين، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وانظروا كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي رواية قال إني مجهود، أي قد أجهده الجوع، قد أجهدها الجوع حتى لا يكاد يتحمل من شدة الجوع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فكل واحدة تقول والله ما عندنا إلا الماء. 9 أبيات للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في 9 هالأبيات ولا مثقال ذرة من ما يأكله الإنسان إلا الماء. انظر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يستضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. جاء في بعض الروايات أنه أبو طلحة رضي الله عنه. فذهب إلى امرأته وقال هل عندك طعام؟ قالت لا إلا 10 صبياني. فقال لها علليهم بشيء. قال وفي رواية قال هيئي طعامك ونومي صبيانك وصبحي سراجك، أي ضعي الزيت للسراج من أجلي أن نستضيء. قال ثم بعد ذلك قال فإذا قدم الطعام فقومي إلى السراج كأنك تصلحيه فأطفئيه. انظر إلى هذا الحد. فقامت فعللت صبيانها حتى ناموا وصبحت سراجها وهيأت طعامها، فعندما دخل الضيف قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان وهما يمضغان أصابعهما ولم يأكلا، فأكل الضيف وهو يظن أنهما يأكلان معه، وهذا قبل نزول الحجاب. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لقد ضحك الله أو عجب الله لصنيعكما الليلة، أي بضيفكما، فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الرحمن عجب من هذا الإيثار العظيم في ظلام الليل، ما رآهما إلا الله سبحانه وتعالى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولهذا الشح هلاك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما عند مسلم من حديث جابر: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فالشح البخ هلاك، والكرم والمواساة فلاح في الدنيا والآخرة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وجميع المؤمنين من المفلحين في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك وأنت أرحم الراحمين أن توفقنا لطريق الفلاح ولسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا، وفقنا لكل خير وجنبنا كل شر. اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم للعمل بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل أرض وفي كل بلاد على أعدائهم أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في أرض فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم اغنهم من الفقر وأشبعهم من الجوع، اللهم اكس عاريهم، اللهم ثبتهم أمام أعدائهم من اليهود، اللهم زلزل أقدام اليهود ودمر عروشهم يا أعظم من كل عظيم. اللهم طال شرهم وطال باطلهم فلا لهم إلا أنت يا أعظم من كل عظيم. اللهم استأصل شرورهم التي طالت وتمادت يا أقوى من كل قوي، أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.